مع مسك الختام فضيلة القارئ الشيخ أسعد محمد أبو الجداير. ندعو له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا. حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما يوم والملائكة صفا لا يتكلمون Thank you. إنما أنت منذر من يخشى كأنهم يوم يرون لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. بسم كراما يعلمون ما ثم ما